عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. سؤال: ما حكم الصلاة الجهرية في سماعات المسجد الداخلية والخارجية، علما بأن المسجد ليس ممتلئا وليس فيه طابق ثاني؟ حكم الصلاة الجهرية في سماعات المسجد، يعني يقصد يعني في سماعات الداخلية والخارجية، علما بأن المسجد ليس ممتلئ وليس فيه طابق ثاني. ليس هناك دليل على الحرمة، الأصل الإباحة. وهنا الصلاة في الميكروفون تؤدي إلى الخشوع، وتؤدي إلى أن يصل صوت الإمام إلى المأمومين، وهذا مما يؤدي إلى، وكذلك هو من باب الراحة وعدم المشقة على الإمام، لأنه لا يجهد نفسه في تعلية الصوت. فمن قال بعدم الجواز فعليه بالدليل. مسألة هنا لمسألة من مسائل الوسائل، والوسيلة هنا لا حرج فيها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصلا عند رسول صلى الله عليه وسلم مسألة هذه المسألة، واخد بالك. فيجوز للإمام أن يصلي في الميكروفون حتى ولو لم يحتج إليها الاحتياج الكامل، لأنها هذه الآلة لا تستخدم من باب الضرورة، واخد بالك. يعني بكثرة السنين في الصلاة، أنا لما أصلي مثلا في الفجر، لما تصلي بصوت، أنت إمام وصوتك يدخل إلى اتجاهه إلى الحائط إلى القبلة، فهذا يؤدي إلى أن يكون الصوت غير شديد. فإذا استخدمت آلة المكبر هذا يؤدي إلى بيان الصوت وبيان الألفاظ ومخارج الحروف والتجويد وما شابه والتكبيرات في الركوع والسجود، فليس هناك دليل على التحريم. نعم. لا لا لا لا لا طبعا، وهنا المسألة الذي لا يجوز أن تجعل هذه الصلاة في السماعات الخارجية، لأن هذا من باب التشويش على من هو في بيته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قوة بيت حجرته لما سمع بعض الصحابة يعلو بعضهم على بعض في الصوت في قراءة القرآن، فقال كلكم يناجي ربه، وأمرهم بخفض الصوت. فبعض الناس يبقوا في الأماكن في بيوتهم أو في دكانهم، وما فهنا ليس هناك ضرورة لأن يصلى بالسماعات الخارجية، أما الكلام على الداخلية فحسب. لا الخارجية لا، خارجية لا. هو سواء بيقول هنا هو المسجد ليس ممتلئا وليس فيه طابق ثاني، يعني عايز يقول لك ما الضرورة للميكروفون. لا، المسألة دي يعني الملاحظ أنها تساعد في خشوع الصلاة، ويصل إليك القرآن وتسمعه سماعا جيدا، وهذه علة طيبة إن شاء الله.